وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة، ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في شأن كون الكافر يعني يمكن من دخول المسجد لمصلحة. ثمامة بن أثال ما كان مسلم، أسرته خيل المسلمين لما انطلقوا كما قال في الحديث، انطلقوا قبل نجد فظفروا به، وكان سيد قومه سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال الحنفي، ما كانوا يعرفونه أنه سيدهم، فظفروا به فأسروه وأتوا به إلى الرسول عليه الصلاة، فأمرهم أن يربطوه في سارية من سوار المسجد أسير وهو كافر. فهذا إذا احتيج إليه، ممكن الكافر كما قال أهل العلم إذا احتيج إليه في أمر ما أو له حاجة لا بد له منها، إذا كان من أهل الذمة يهودي أو نصراني واحتيج إلى أن يدخل المسجد لأمر ما لا بد منه، فلا حرج. فهذا ثمامة، وكان قصته رضي الله عنه أنه لما أسر وأمر عليه السلام بربطه في السارية في عمود في المسجد، مر عليه الرسول عليه السلام في اليوم الأول وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل منه تعطه. فانصرف عنه على تركه. أتاه من اليوم الثاني من الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما ذكرت لك، ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني رجل وراءه ناس ينتقمون له، لن يتركوكم إن قتلتموني، فقومي سوف ينتقمون ويأخذون بثأري، على بعض التفسيرات. وبعض التفسيرات يقول لا، إنه يقول إن تقتل تقتل ذا دم، أي أنا مستحق للقتل، كأنه اعتراف منه، لكن الأول أولى، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مال فسل منه تعطى. تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، مر عليه في اليوم الثالث، وكان في كل يوم يأمر له بحليب من حليب الإبل ويعطى له، ويتعاهد، أمرهم أن يتعاهدوا أكله وشربه، فكرر القول في اليوم الثالث، فالرسول عليه السلام قال: أطلقوا ثمامة من غير شرط. فهو من ذات نفسه انطلق إلى نخل قريب فاغتسل ثم أتى إلى المسجد وأتى إلى الرسول عليه السلام وبادر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد أنك عبد الله ورسوله، والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فلقد أصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فلقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإني أريد العمرة فما تأمرني؟ فدعا له عليه السلام ووجهه وذهب إلى مكة. وكان هذا قبل الفتح، قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية في سنة الصلح. فلما دخل مكة يعرفونه كفار قريش لأنه سيد قبيلة، قالوا: صبأت صبأت؟ قال: ما صبأت، بل دخلت في دين محمد، والله ما يصلكم من الحنطة ولا حبة من القمح، حبة قمح، إلا أن يأذن بها محمد. فقريش كاتبوا الرسول عليه السلام وقالوا: أنت تأمر بصلة الرحم، وهذا يتهددنا يقطع الميرة، لأن اليمامة كانت غنية بالزراعة، فكانت مصدر لأهل مكة يتمونون منها القمح والذرة وأشياء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لثمامة: لا لا لا تقطع، لا تقطع، دعهم يشترون منكم، وأذن له في ذلك. فهذا التحول من هذا الرجل العظيم ونفع الله به وثبت على إسلامه رضي الله عنه. فإذا الشاهد منه أنه إذا احتيج إلى الكافر أن يدخل المسجد فلا حرج، أما إذا كان دخوله على سبيل الغطرسة والتكبر أو يكون منه أذية أو نجاسة أو كما قلت نوع من الغطرسة، لا لا. والله سبحانه وتعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا بعض أهل العلم حمله على الحج، قال الحج كما بينه عليه السلام: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما دخول المسجد فوردت الآثار على أنه وفد ثقيف كانوا كفار، والرسول عليه السلام أنزلهم في المسجد. وفد نجران كانوا من يهود ومن نصارى، أنزلهم في المسجد. ولما قيل له عليه السلام قال: إنه ليس على أرض المسجد من أنجاس القوم شيء. فأنجاسهم معنوية ليست نجاسة حسية. فعلى كل حال إذا احتيج إلى هذا فلا حرج.